قلبي على طير سكنت ضي العين وحوطت بالجناحين سكنت ضي العين وحوطت بالجناحين قلبه على غيري ليه قلبه على غيري أنا قلبي على طير قلبي على طير أنا قلبي على طير قلبي على طير قلبي على طير قلبي على